نقرأ في الدليل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا ورشدنا واهدنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشارته بلا حائل، ويزيد على من عليه غسل بقراءة القرآن والنكس في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرق، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت تعبدا. فصل. من شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوة، وفضله أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نفضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ، وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد، وهو لطن وزلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أشباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أقطار وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبوعان بالقدسي. ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرمه. فصل. في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها، لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء واستحاضة لكل صلاة، ولإحرام ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة وربيع جمار، ويتيمم لكل ذي حاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعثر. باب التيمم. ذكر المؤلف في هذا الفصل الأول ما يتعلق بمن جزم بأنه متطهر في الزمان الأول وشك في الحدث، أو جزم بأنه محدث في الزمان الأول وشك في طروء الطهارة عليه، فإنه يعمل بما تيقنه في الزمان الأول، أخذا من قاعدة اليقين لا يزول الشك المستندة لما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما بالنسبة لمسألة من تيقن الحدث وشك في طروء الطهارة، فهذه محل إجماع أنه لا يجوز له الصلاة حتى يتطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الوضوء والشك في الوضوء لا يرفع الحدث السابق. أما عكس المسألة، وهي من كان متيقنا للطهارة في الزمان الأول وشك في الحدث في الزمان الثاني، فإن الجمهور يقولون لا يجب عليه طهارة، ويجزئه ما تيقنه في الزمان السابق، لأن اليقين لا يزول بالشك. والمالكية يقولون بأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر. قالوا لأنه قد تيقن بوجوب الصلاة في ذمته، فلا يزيل هذا المتيقن بصلاة مشكوك في طهورها، فإن اليقين وهو وجوب الصلاة لا يزول بشك، لا يزول بصلاة مشكوك في وضوئها. قال في المؤلف: ولعل الأظهر هو قول الجمهور، لأن وصف الطهارة متيقن في الزمان الأول، فإن المالكية التفتوا إلى الشك في السبب، الجمهور التفتوا إلى الشك في الفعل، الالتفات إلى الشك والتيقن في الفعل أولى من الالتفات إلى النظر أو النظر في الأسباب. ثم ذكر المؤلف ما يحرم على المحدث، المراد به الحدث الأصغر، فأولها الصلاة لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وثانيها الطواف عند الجمهور لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم، وهذا هو مذهب الجمهور. وهناك قول آخر بأن المحدث يصح طوافه، وهذا منسوب لأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وإن كان أصحاب هذا القول يختلفون هل يجب على من طاف محدثا دم أم لا يجب عليه دم. ولعل الأظهر وعدم اشتراط الطهارة للطواف، لأن الصبيان غير المميزين كان ينعقد إحرامهم ويطوفون ويطاف بهم في عهد النبوة، وهؤلاء لا يصح لهم وضوء. أيضا مما يحرم على المحدث مس المصحف، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لكن إذا كان المصحف يمسه الإنسان بحائل هذا لا يعد مسا للمصحف. وقول بأن المحدث لا يجوز له مس المصحف هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. يبقى هنا مسألة: ما لو كان المصحف في علاقة، هل يجوز مسح، هل يجوز مس هذه العلاقة؟ قال أحمد ومالك بعدم جواز ذلك، والقول الثاني بجوازه. الغلاف على نوعين: الغلاف الذي يكون متسقا بالمصحف هذا جزء منه لا يجوز مسه كما لا يجوز مس المصحف، أما العلاقة التي لا تكون الغلاف والجلادة التي لا تكون متصلة بالمصحف هل يجوز مسها بلا وضوء؟ هذا موطن خلاف. ومنشأ الخلاف من: هل التابع في هذه المسألة يعطى حكم ما هو تابع له، أو أن المصحف له من التعظيم ما ليس لغيره يختص الحكم به. قال: ويزيد من عليه غسل، يعني من وجب عليه الاغتسال، قراءة القرآن، فإن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن على صدره، أما المحدث حدثا أصغر فيجوز. والقول بذلك هو مذهب الأئمة الأربعة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وهكذا اللبث في المسجد لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أكبر، لقوله تعالى: ولا جنب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. دل هذا على أن الجنب لا يلبث في المسجد. وأما إذا مر به بدون لبس فهذا لا حرج عليه دلالة الآية، وهذا يشمل الجنب ويشمل الحائض ويشمل النفساء. أما إذا توضأ الجنب هل يجوز له اللبث في المسجد؟ قال أحمد: نعم. قال الجمهور: لا يجوز له ذلك. قد ورد أنهم كانوا في الزمان الأول إذا توضأ الجنب جلس في المسجد، كما رواه عدد من التابعين من فعل الصحابة. ويشكل على هذا ما ورد في الحديث من لبث بعض غير المسلمين في المسجد. قد ورد أن ثمامة بن عثال لما قبض عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربط في المسجد، حينئذ نخص هذا الحكم لمحله هو الكافر ونبقي الباقي على الأصل. ثم ذكر المؤلف موجبات الغسل. هنا قال: نواقض الوضوء. هنا قال: موجبات الغسل. قيل بأن سبب هذا هو أن الغسل تطلب المبادرة فيه ويكره تأخيره بخلاف الوضوء. إذا انتقض وضوء الإنسان ولم يأتي ما يوجب الوضوء فإنه يجوز له تأخيره. وقيل بأن موجب الوضوء ما يشترط له الوضوء، بينما موجب الغسل هو السبب الذي ينقض الغسل السابق. قال: وهو سبعة، أي ما يوجب الغسل: أحدها انتقال المني، فإذا انتقل المني من مكان إلى مكان داخل البدن انتقض أو وجب الغسل ولو لم يخرج. مثال ذلك: ما لو أحس الإنسان بانتقاله كمن استيقظ وهو على وشك الاحتلام فقبض ذكره فلم يخرج منه شيء. ومثله من فعل مقدمات الجماع من تقبيل وضم فأحس بانتقاله فقبض ذكره فلم يخرج منه شيء. قالوا في هذه الحال يجب عليه الاغتسال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قال لأن الجنابة مأخوذة من معنى البعد، فعند انتقال المني من مكان إلى مكان يقال ابتعد عن مكانه. مذهب الأئمة الثلاثة على أن الانتقال للمني داخل الجسد لا يوجب الاغتسال، ولعل القول الجمهور أقوى، لأننا لا نثبت سببا ولا موجبا للاغتسال إلا بدليل، ولا يوجد دليل. أما هنا مسألة أخرى، وهي إذا خرج المني بدون لذة، إذا خرج المني بدون لذة فإنه لا يجب الاغتسال، وإنما ينقض الوضوء على ما تقدم، كما قال الجمهور خلافا للشافعية. إذن يشترط لإيجاب خروج المني للاغتسال شرطان: أن يكون بلذة، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الاغتسال. مثال ذلك أنه قد يخرج المني بسبب البرد، أو يخرج بعد البول، أو يخرج بعد استيقاظ الإنسان، حينئذ لا يوجب الاغتسال على الصحيح. لكن لو خرج من النائم حال نومه فهو لا يدري هل كان هناك لذة أو لا، نقول الأصل وجوب الاغتسال، لحديث إنما الماء من الماء، وحديث حلال المرأة من غسل إن هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. الشرط الثاني أن يكون دفقا، فإن كان خروج المني من الذكر سهلا يسيرا ليس بقوة فإنه لا يوجب الاغتسال. في مرات يكون الخارج، الأصل أن يكون الخارج منيا وهو الذي يوجب الاغتسال، لكن قد عند إكثار الإنسان من الجماع يكون الخارج منه الدم ولا يخرج منه المني، ففي هذه الحال نقول خروج هذا الدم يوجب الاغتسال، لأن أصل المني أنه دم. فإذا أتى إلى القصيتين تحول الدم إلى المني، وقد أشار المؤلف إلى وجود اختلاف في قوله ولو دما، الموجب الآخر من موجبات الغسل الجماع. نعم، وفيه إشكال من جهتين، الأول أن الخروج جزء من انتقال المني، والثاني أنهم يقررون أن انتقاء المني موجب الاغتسال، ولو كان انتقاله بخروج من غير مخرجه. على كل يظهر أن الأول لما كان من مفردات المذهب أفردوه بالذكر، والثاني لما كان محل اتفاق في الجملة بين الأئمة جعلوه قسما وحده. قد قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا في الثاني. الثالث أو موجب الغسل الآخر الجماع ولو لم يحصل إنزال. الجماع يكون بإدخال فرج الذكر في فرج المرأة وتغييب الحشفة. المراد بالحشفة موطن الختان، قد ورد في الحديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن تغييب الحشفة موجب للاغتسال ولو لم يحصل إنزال. الحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. زيادة وإن لم ينزل في صحيح مسلم. قال: أو قدرها، يعني قدر الحشفة إذا كان مقطوع، إذا كان رأس ذكره مقطوعا. قال: بلا حائل. هكذا يقرر بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة. قالوا: لأنه إذا كان هناك حائل لم يمس الختان الختان. الأظهر أن هذا الشرط ليس عليه دليل، بل إذا غيب الحشفة ولو كان بحائل. هذه مسألة متعلقة بهذا، وهي أن أحكام الشريعة التي جاءت بتعليق نتائج على الوضع قيدت هذا بتغييب الحشفة أو قدرها، ولم تشترط أن يكون بدون حائل. ومن أمثلة ذلك في باب الصوم: من جامع في نهار رمضان حتى ولو كان بحائل، مثله في ما يتعلق بباب الزنا إيجاب الحد عليه، ومثلها أيضا في مسائل إيجاب المهر في الوطء بشبهة، إيجاب العدة على المرأة. قال: ولو دبرا لميت، ولو إشارة للخلاف. يعني الحديث: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يشمل ما لو كان بحائل. ولأن ما يطرأ على البدن من تغير كما يكون في الحائل يكون بدونه، وهكذا العكس. منشأ الخلاف هنا من تفسير اللفظ، تفسير لفظ الوطن، هل يشمل هذه الصورة التي يكون فيها حائل ولا ما يشمل؟ وش يسمون الحوائل الجديدة هذه؟ الحازل. قال ولو دبر لميت، يعني لو غيب حشفته في دبر فإنه يسمى كماعا. من ثم ألحقناه بوطئ الفرد. ولو لميت أو بهيمة أو طير فإنها في المعنى تماثل وطء المرأة في وجود اللذة. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لأن ما كان دون ذلك فإنه لا يسمى فعله وطئا وجماعا. وقال طائفة ولو كان ابن عشر، هذا مبني على قاعدة وهي هل النادر يلحق بالغالب؟ أو أنه يشترط في الحكم صلاحية المحل له؟ فوطئ من كان أقل من عشر سنين هذا نادر، فهل يلحق بالغالب فنثبت له وجوب الغسل؟ أو نقول بأن ابن تسع ليس محلا لهذا الفعل الوطئ، وبالتالي لا نثبت عليه الاغتسال. وفي ذكر هذه المسألة إشكالية، وهي هل يثبت البلوغ قبل هذا التاريخ، قبل التسع والعشر الذكر؟ فإن قلنا لا يثبت البلوغ حينئذ لا يثبت وجوب، وإن أثبتنا البلوغ فإذا ثبت البلوغ ثبت إيجاب الغسل. الرابع إسلام الكافر، فإنه إذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال كما هو مذهب أحمد ومالك. وعند أبي حنيفة لا يجب، وعند الشافعي قال إن وجد منه سبب آخر حال الكفر وجب الاغتسال، وإن لم يوجد سبب آخر لم يجب الاغتسال. منشأ الخلاف هو في ورود وقائع أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكنها رويت بطريق الآحاد، فهل يقبل خبر الواحد في هذه المسألة التي تكون الحاجة إليها عامة؟ لأن الذين أسلموا في عهد النبوة كثر، ولم يرد الأمر بالاغتسال إلا في قضايا نادرة، أشخاص قليلين. فهل هذا يجعل الأمر في هذه الوقائع مصروفا بالندب، أو نقول بأن الرواة لما وجدوا من ينقل الأمر بالاغتسال في قضية لم ينقلوه في بقية قضاياهم اكتفاء بالنقل الأول. والأصل ما دام أنه قد صح الحديث فالأصل في حجيته، والأصل في الأوامر أن تبقى على أصلها من دلالتها على الوجوب. أما الخامس والسادس فخروج دم الحيض والنفاس لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يتوقف الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن. وهذا ثبت في الحيض فيلحق النفاس به لأنه من أنواعه. وقد يقول قائل بأن النساء اللاتي ولدن في عهد النبوة كثر ولم ينقل الأمر بالاغتسال على جهة التواتر وإنما نقل بطريق الآحاد، ومن ثم نوجب الاغتسال في إسلام الكافر لأننا هنا اتفقنا على أنه يجب الاغتسال مع أن الأخبار الواردة فيه آحاد، فمن باب أولى في المسألة الأخرى. آخر موجبات الغسل الموت، فإذا مات الميت وجب غسله. المراد هنا بالموت ليس المراد تغسيل الميت، وإنما المراد أن من مات وجب تغسيل ذلك الميت. وقوله تعبد أي أننا لا نعرف العلة التي من أجلها ثبت وجوب الاغتسال في مسألة الموت، لأن الموت ليس بحدث ولا يكون الميت نجسا بل المؤمن باق على طهارته. فهنا مسألة تعبدية قد ورد النص بها فنقول بها ولا نقيس عليها سببا آخر. ثم ذكر فصلا في أحكام الاغتسال فقال شروط الغسل سبعة. أولها انقطاع السبب الموجب للاغتسال، فإن كان السبب لا زال لم يصح الاغتسال. وذلك لأنه لا زال الغسل مطلوبا، وهذا هو الذي يخالف بين كلام الفقهاء في مسألة الحيض. هل الموجب للاغتسال هو خروج الحيض، خروج دم الحيض، أو انقطاع دم الحيض؟ فطائفة تقول الموجب الخروج، وآخر قالوا الموجب الانقطاع. قالوا لأنه إذا خرج دم الحيض لا يصح الاغتسال، لا يصح الاغتسال إلا إذا انقطع. ولكن نقول الصواب أن الموجب هو خروج الدم، لو لم يخرج الدم لم يجب. وأما الانقطاع فهذا شرط. إذن الخروج هو السبب الموجب والانقطاع شرط لصحة الاغتسال. الشرط الثاني النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ماذا ينوي؟ ينوي إما رفع الحدث أو استباحة ما يشترط له الاغتسال. كذلك من شروط صحة الاغتسال الإسلام والعقل والتمييز، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفات فليس له نية، والكافر إذا أسلم وجب عليه اغتسال آخر. قال والماء الطهور، الماء النجس لا يصح الاغتسال به، إن الله يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، الماء النجس لا يطهر به، ويشترط أن يكون الماء مباحا أي غير مغصوب، إن المغصوب لا يصح الاغتسال به كما هو رأي الحنابلة في المسائل المشابهة لمسألة الصلاة في الدار المغصوبة. كذلك من شروط الاغتسال إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن. هل هذا شرط أو فقد لركن؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. طائفة تقول هو شرط لأنه يسبق الاغتسال، وطائفة تقول هذا مانع من ركن لأن الاغتسال هو إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. وعلى كل، تلاحظون هنا مسألة في الاغتسال أن وصف الجنابة لكل عضو من أعضاء البدن مغاير للوصف الجنابة للعضو الآخر، بالتالي لو غسل رأسه ارتفع حكم الجنابة عن الرأس وبقي حكم الجنابة على البدن. وقد ذكروا عن بعض أهل الزمان الأول أنه يكون عنده زوجة أخرى أو أمة، فلا يعلم أهل البيت من بيته الأول بذلك، فيغسل بدنه بعد جماعه من زوجته الأخرى لئلا يكون رأسه رطبا، فإذا وصل إلى زوجته الأولى قال رأسي ثقيل يحتاج إلى غسل، فغسل رأسه لئلا تعلم بأنه قد جاء زوجته الأخرى. ثم ذكر الواجبات وهي التسمية، وهذا مبني على قياس الغسل على الوضوء، فإن الوضوء رفع للحدث الأصغر، والاغتسال رفع للحدث الأكبر، فالأصل أن ما يثبت للوضوء يثبت للاغتسال، هكذا يقررون. وقد تقدم معنا أن الأرجح أن التسمية ليست بواجبة، ومعنى الوجوب أي أنه عند السهو والنسيان يسقط. قال وفرضه أي ركنه تعميم الماء في جميع البدن، هذا محل اتفاق في الجملة. يبقى عندنا مسألة المضمضة والاستنشاق، هل تجب في الغسل أو لا تجب؟ موطن خلاف منشأه هل الأنف والفم من داخل الجسد أو من خارجه؟ فإن قلنا الأنف والفم من داخل الجسد لم يجب الاستنشاق والمضمضة في الاغتسال، وإن قلنا هما من خارج البدن وجب على الاغتسال، ولعل الثاني أظهر، فإن من وضع طعاما في فمه ولم يدخله إلى حلقه وجوفه لم يؤثر ذلك على صومه، ولو كان الفم من داخل البدن لأثر. ومن هنا فإن الصائم يتمضمض ويستنشق، ولو كان الأنف من داخل البدن لا ما صح للصائم أن يستنشق. نبقى هنا على مسألة باطن الشعر. في الوضوء الواجب هو مسح ظاهر الشعر لأنه مسح، لكن في الاغتسال يجب غسل باطن الشعر لأن هذا من ظاهر الجسد. إذا كانت المرأة قد وضعت شعرها ضفائر فعند الاغتسال للجنابة لا يلزمها نقض هذه الضفائر، توصل الماء إلى أصول الشعر ويكفيها وتغسل ظاهر هذه الضفائر. هذا في الجنابة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فلم يأمرها بالنقض. أما في الحيض والنفاس فقد ورد في بعض روايات الحديث السابق ذكر الحيض والنفاس، ذكر الحيضة، فوقع الاختلاف بين الفقهاء في هذه اللفظة، هل هي زيادة ثقة غير مخالفة وبالتالي تقبل مثل ما لا يجب نقض الشعر في الحيض ومثله النفاس، أو نقول هذه الزيادة شاذة وبالتالي نقول الأصل وجوب نقض الشعر. وعند النظر في هذه فالزيادة يظهر أنها صحيحة في الإسناد، إذا ظن وصول الماء إلى جسده هل يكفي أو لا بد من تيقن ذلك؟ لمسألة خلافية منشأها هل يجوز العمل بالظن عند إمكان القطع والجزم؟ والصواب أنه يجوز العمل به، والظن هنا ليس المراد به الظن المذموم في الأدلة الشرعية. ثم ذكر المؤلف شيئا من سننه وهي مأخوذة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى أي ما وصل إليه المني، لأن المني طاهر، فما وصل إلى الجسد منه ولا يلزم إزالته لكنه يستحب. هكذا يستحب أن يكون إفراغ الماء على الرأس ثلاثا مذهب أحمد، وطائفة تقول لأن المستحب هو مرة، من شاء الخلاف والاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو. وإمرار اليد على الجسد هذا مذهب الجمهور أنه مستحب، والمالكية يرون وجوبه، ومن شاء الخلاف هو في مفهوم الغسل ما هو. هل من مفهوم الغسل ترك الجسد وإمرار اليد على الأعضاء أو أن هذا ليس من مفهوم الغسل، والغسل إنما يكون معناه إمرار الماء على البدن. ماذا ينوي باغتساله؟ يصح أن ينوي رفع الحدث، يصح أن ينوي الغسل الواجب، يصح أن ينوي الغسل المسنون. قال وين نوى رفع الحدثين؟ هذه مسألة، هل يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ فنقول يكفي بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاغتسال رفعا لحدث، فإن كان الاغتسال ليس رفعا لحدث وإنما هو غسل لتبرد أو لأمر مستحب لم يجز عن الوضوء. والشرط الثاني إذا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون رفعا لحدث. والشرط الثاني النية، أن ينوي رفع الحدث. فإذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر لم يرتفع. وذلك لأن الاغتسال إذا رفع الأكبر رفع الأصغر، أما إذا لم يكن يرفع الأكبر فإنه لا يرفع الأصغر. نعم. رفع الصوت في أثناء الاغتسال مس الفرج كذا، هو لا يكون مغتسلا إلا بإتمام غسل أعضائه. فإن كان قد غسل جميع الأعضاء ثم مس الفرج حينئذ ينتقض وضوءه. أما إذا كان مس الفرج قبل تعميم البدن بالماء حينئذ نقول حكم الاغتسال لم يثبت بعد، وبالتالي لا ينتقض وضوءه بذلك، أو نقول ينتقض لكن يرتفع الحدث بإكمال الغسل. ما مقدار ما يغتسل به؟ قال مد. ما مقدار ما يغتسل به؟ هو صاع. مقدار ما يتوضأ به مد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، والصاع 4 أمداد، فيكون الصاع قرابة 1.75 لتر. وقد وقع اختلاف بين المذاهب في مقدار الصاع بالأرطال، فبعضهم يقول 5.75، وبعضهم يقول بأقوال أخرى. ومنشأ الاختلاف في ما وزن به في الصاع من جهة، والاختلاف في حجم الصاع، فعند أهل العراق أن الصاع أصغر، والأظهر أن الصاع وحدة للحجم فلا يمكن تحويلها إلى أن تكون وحدة بالوزن، لأن الأشياء المتماثلة في الحجم تختلف في الوزن، فصاع التمر غير صاع البر من جهة الوزن، وصاع القطن غير صاع الحديد، وهكذا. توجس كنا جاي منه قبل شوي، توجس كنا الصاع لتر وبين الربع والثلث، حتى الصاع والثلث قبل أقل، لأن اللتر وحدة للحجم. قال ويكره الإسراف الإسباغ بدون ما ذكر، لو أسبغ بأقل أجزى لأنه قد تحقق المعنى، لو زاد جاء في الحديث قال يغتسل من صاع إلى خمسة أمداد، بصاع إلى خمسة أمداد. ما حكم الاغتسال في المسجد؟ ايش رأيكم؟ مكروه، بل قد يكون محرم، لأن مساجدنا اليوم قد فرشت، ليست مثل مساجدهم في الزمان الأول توضع من البطحاء من التراب، فإذا وصلها الماء نشفت سريعا. ما حكم الحمام؟ يختلف بما فيه، فإنه إن كان يترتب عليه رؤية محرم أو كشف عورات لم يجوز الذهاب له. ثم ذكر المؤلف أحكام الأغسال المستحبة، تقدم معنا ستة أسباب لوجوب الغسل، هنا 16 سبب لاستحباب الغسل. وقد حاول بعض الفقهاء أن يوجد ضابطا فقال ما كان سببه قبله فهو واجب، وما كان سببه بعده من الأغسال فهو مستحب. ومن أشهر المسائل في هذا الباب التي وقع الخلاف فيها غسل يوم الجمعة، ومنشأ الخلاف هو من تفسير اللفظ النبوي بالاصطلاح الحادث، لأن في الحديث غسل يوم الجمعة واجب، فبماذا نفسره؟ هل هو الوجوب المصطلح عليه أو لا؟ وهل وجدت صوارف تصرف هذا اللفظ عن ظاهره أو لا؟ ثم ذكر المؤلف عددا من الأسباب التي يشرع ويستحب الاغتسال لها، منها تغسيل الميت ورد إيجابه لكن بأحاديث قيل بأنها منسوخة، ثم لعيد في يومه والكسوف، والكسوف موطن خلاف هل يستحب له الاغتسال أو لا، والجمهور يقولون لا يستحب. لماذا؟ قالوا لأنه إذا حدث الكسوف شرعت المبادرة إلى الصلاة، قال وجنون، هل استحباب الاغتسال هو للجنون أو للعقل بعد الجنون؟ أنا أقول السبب الجنون والعقل شرط للاستحباب، أو نقول العقل بعد الجنون هو الشرط. ومثله أيضا في الإغماء، كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فأغتسل، وهكذا الاستحاضة لكل صلاة، الاستحاضة هذه سبب سابق فهو مستثنى من القاعدة والضابط الذي ذكرته قبل قليل. مستحب، نحن نتكلم عن الأغسال المستحبة. الأصل أن السبب سبب الغسل إذا كان قبل الغسل كان واجبا إلا هذه المسألة، فالسبب قبل ومع ذلك لم يجب، كان مستحبا. وبعض أهل العلم يقول إن الاغتسال لمن كانت ستجمع بين الصلاة، قال ولإحرام، الإحرام لم يرد فيه إلا دليل واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال للإحرام وهي نفساء. هذا مشكل من جهتين، الجهة الأولى لم ينقل إلا في صورة واحدة، الحديث الذي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لا يصح، ولكن كما تقدم أنه يمكن أن يكون الرواة اكتفوا بنقل هذا الواحد. وأما الإشكال الثاني فهو أمر، أمر أسماء، والأصل في الأوامر طول الوجه، لكن هنا صارف، وهو أنه هنا يوجد توهم أن الاغتسال لا يفيد مع النفاس، هذا صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال ولدخول مكة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله، وحرمها يعني لدخول حرم مكة، وذكر أيضا عدد من مناسك الحج قالوا يستحب لها الاغتسال، وإن كان في دليلها ما يحتاج إلى إعادة نظر. قال ويتيمم للكل لحاجة، يعني أنه إذا لم يتمكن من الاغتسال في الأسباب السابقة يستحب له أن يتيمم. أيضا يستحب التيمم لما يسن له الوضوء، فهناك أفعال يسن لها الوضوء، من أمثلة ذلك الدعاء والأذان، هذه يسن لها الوضوء. فإذا تعذر استعمال الماء هل نقول يتيمم أو لا؟ ومثله السلام ورد السلام، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فتيمم على رحله أو على جدار فرد السلام. ثم ذكر المؤلف باب التيمم، ولعلنا نرجع إلى يوم آخر، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الآن على مذهب أحمد الجواز لف المسجد يتوضأ، أنا يقال الحائض مثلا ممكن تطوف، سلخ العباسي تباس لما اشترط الوضوء طهارة في الطواف وحرم لف المسجد، لا ما اشترطنا الطهارة من الحدث الأصغر، لكننا لم نصحح طواف من عليه حدث أكبر، الكلام هذا في الحدث الأصغر، واضح لك الفرق بينهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. كوننا نقول لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر لا يعني أننا نجيز الطواف لمن عليه حدث أكبر. الخلاف في المسائل الفقهية مرة يكون بسبب الاختلاف في القاعدة، مثل قاعدة هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني، بعض الفقهاء يقول بالألفاظ، بعض يقول ترتب عليه مسائل، ومرة يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في عود الفرع الفقهي إلى أي القاعدتين، فيقع اختلافا تلحقه بقاعدة وأنا ألحقه بقاعدة. هل يجوز للمرأة السفر إلى محرم قد تعيدها أنت إلى قاعدة الضرر يزال، فتقول سفر المرأة بلا محرم ضرر فنزيله بعدم جوازه، قد ألحقه أنا بقاعدة أخرى وهي الضرورات تبيح المحظورات مثلا، وقد يكون سبب الاختلاف في طريقة تطبيق القاعدة على الفرع الفقهي. مثال ذلك، طلق إنسان زوجته وشك هل هي واحدة أو ثلاث، قال بعض الفقهاء واحدة لأن النكاح متيقن فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك، وقال آخرون نجعلها ثلاث لأن تحريم وطئ الأجنبية متيقن منهم فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه. واضح هذا المثال؟ مثله مسألتنا، من كان متطهرا في الزمان الأول فشك هل أحدث بعد ذلك، قال الجمهور يقين الحدث السابق لا نزيله بالشك في الحدث، وقال المالكية بقاء الصلاة في ذمته يقين فلا نزيله بصلاة مشكوك في طهارتها لأن اليقين لا يزول بالشك. فهم اتفقوا على القاعدة واتفقوا على أن هذا الفرع يندرج تحتها، واختلفوا في كيفية التطبيق فاختلف الحكم. هنا على قول الجمهور يقولون نحن نلتفت إلى اليقين في فعل الطهارة، فعل هنا عند، ولا نلتفت إلى الشك في الفعل الطارئ عليه، وعند المالكية يقولون نحن نلتفت إلى سبب براءة الذمة وعدم براءتها، والالتفات إلى الشيء القريب أولى من الالتفات إلى ما بعده، فالحكم ينبغي أن يضاف أو الحوادث تضاف إلى أقرب ما يكون لها مما يناسبها، إذا أضفته إلى البعيد فحينئذ كأنك تركت القريب الموالي واتجهت إلى البعيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا مال العفو.